فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سبح اسم ربك الأعلي الأعلي الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعي فجعله غثاء نحوي فجعله غثاء أحوي فجعله غثاء أحوي سنقرئك فلا تنسي إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشي ويتجنبها الأشقي الأشقي الذي يصلى النار الكبري ثم لا يموت فيها ولا يحيي قد أفلح من تزكي قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقي وأبقي إن هذا لفي الصحف الأولي الأولي صحف إبراهيم وموسى هل أتيك حديث الغاشية.